تفضل حديث الرابع. حديث الرابع وعن ابي عبد الرحمن بن الله بن مسعود رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صادق المصدوق ان احدكم يجمع خلقه في بطن امه 40 يوما نطفه ثم يكون علقه مثل ذلك ثم يكون مضغه مثل ذلك ثم يرسل الملك فينفخ في نفسه ويؤمر باربع كلمات بكسب رزقه واجله وعمله وشقي او سعيد هو الذي لا اله غيره ان احدكم ليعمل بعمل اهل الجنه حتى ما يكون بينه وبينها الا ذراع فيسقط عليه الكتاب ويعمل بعمل اهل النار فيدخلها وان احدكم ليعمل بعمل اهل النار حتى ما يكون بينه وبينها الا ذراع فيسقط عليه الكتاب ويعمل بعمل اهل الجنه فيدخلها رواه البخاري. نعم، هذا الحديث الذي رواه ابو عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه من الأحاديث العظيمة، ولهذا أورده النووي رحمه الله في 40. يقول عبد الله بن مسعود الهذلي بن هذيل من أجلاء الصحابة وفقهائهم وقرائهم، قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحب أن يقرأ القرآن غبر طريا كما أنزل فليقرأ بقراءة ابن أم عبد، وهم فقهاء الصحابة المعروفين رضي الله عنه وأرضاه. يقول حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق. الصادق يعني في خبره، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعرف بهذا قبل بعثته فكان يلقب بالصادق الأمين. المصدوق يعني فيما يخبر به من خبر السماء، فهو مصدوق مصدق عليه الصلاة والسلام. قال الله جل وعلا ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فالنبي صلى الله عليه وسلم صادق فيما يخبر به، مصدوق فيما ينقله من خبر السماء. وهذه الجملة من عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه تدل على فقهه، لأنه أتى بهذه المقدمة لأن الحديث الذي تتكلم عنه أمر غيبي لا يعلم، ولهذا أتى بهذه المقدمة حتى يهيئ النفوس لقبول الحق والتصديق به وعدم إنكاره أو الشك فيه. وهكذا دأب الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، يصدقون الرسول صلى الله عليه وسلم بأخباره ويقبلونها من غير مجادلة. ولا يخفى علينا قصة الصديق لما أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم فرجع فأخبر الناس من المشركين فكذبوه وقالوا له صف لنا المسجد الأقصى، فوصفه لهم ونعته في وصفه المطابق فكذبوه، فجاءوا عند الصديق فقالوا إن صاحبك يعنون النبي صلى الله عليه وسلم يزعم أنه قد ذهب إلى بيت المقدس والناس يذهبون إليه في شهر ويرجعون في آخر. والصديق رضي الله عنه وأرضاه لم يلتقي بالنبي صلى الله عليه وسلم ولم يسمع هذا الخبر منه، فمن كمال إيمانه قال إن كان قاله فقد صدق، إن كان قاله فقد صدق. ولهذا سمي الصديق رضي الله عنه وأرضاه. المقصود أن عبد الله بن مسعود قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق، وابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه له كلمات كثيرة كأنما تخرج من مشكات النبوة، مثل هذه الكلمة ومثلها قوله رضي الله عنه من أحب أن يلقى الله مسلما فليحافظ على هذه الصلوات الخمس حيث ينادى بهن، ومثلها قوله من كان مستند فليستند من قد مات فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. والله إن كلمات عظيمة، أقواله رضي الله عنه وأرضاه كأنما تخرج من مشكات النبوة. فالمقصود أنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق، قال إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة. يجمع لأنه في الأصل متفرق، حيث أن الجنين يتكون من ماء الرجل والمرأة عند الجماع، فعند حصول اجتماع ماء الرجل بماء المرأة يحصل التلاقح والتزاوج، فتتكون تلك الخلية من هذه النطفة، وهذا من دلائل نبوة صلى الله عليه وسلم. فما يكتشفه الطب الحديث من هذا التزاوج بين ماء الرجل والمرأة قد سبق بإخبارنا به النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، إن أحدكم يجمع خلقه، يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة. نطفة النطفة من المني، كما قال الله عز وجل من ماء مهين، وقال الله جل وعلا فجعلناه، هذا الماء المهين الذي يستقذر وقع على ثوب الإنسان ويغسله والمني، الله سبحانه وتعالى يقول فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم. فأول أطوار خلق الإنسان نطفة، ثم هذه النطفة تزداد يوما فيوما حتى وتحمر شيئا فشيئا حتى تصل إلى مرحلة العلقة. قال ثم يكون علقة مثل ذلك، يعني علقة 40 يوما، والعلقة القطعة من الدم، القطعة من الدم، فهو في كونه نطفة يوما تلو يوم يزداد حمرة حتى يصل إلى أن يصبح دما، علقة دما كالدم المتجمد، قطعة الدم 40 يوما. تتطور هذه العلقة أيضا، قال ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك. وقد دل القرآن الكريم على أن هذه المضغة تنقسم إلى من مضغة مخلقة وغير مخلقة. المضغة قطعة من اللحم كالتي ينضغها الإنسان، قطعة صغيرة. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك، وهنا قد تم لها الآن 4 أشهر 120 يوم، فبعد تمام 4 أشهر يرسل إليه الملك. وثمت مسائل مرتبطة بما ذكر، ففي كونه نطفة هل يجوز إلقاؤها من رحم المرأة فتجهض المرأة وتسقط هذه النطفة؟ بعض أهل العلم قال في 40 الأولى يجوز، لأنه لم يتشكل ولم يتخلق ولم ينفخ فيه الروح، فهو ماء مهين بدواء مباح. هذا ذكره بعض فقهاء الحنابل رحمهم الله وجمع من العلماء، وقال آخرون لا يجوز ذلك إلا لضرورة، خشية مرض أو ما شابه مما تضطر إليه المرأة لإلقاء النطفة. ومنهم العلامة الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله قال لا يجوز ذلك، واستدل بقول الله تعالى فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم. قال كيف يجترئ أحد الناس رجلا كان امرأة أن يقوم بالإجهاض وإسقاط هذه النطفة وهي في قرار مكين، قد جعلها الله إلى قدر معلوم، فكيف يجترئ عليها من دون ضرورة؟ هذا تعدي. فالمقصود أنه إذا دعت الضرورة إلقاء النطفة في 40 الأولى فلا شك في جوازه، ولكن من غير حاجة فالأمر محتمل، والقول بالتحريم قوي لا حاجة إلى ذلك. ومن الناس من يتحجج بالرزق وعدم القدرة على الإنفاق، وهذا من الجهل العظيم، فإن الله قد كفل أرزاق العباد، إنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، وما من دابة إلا على الله رزقها، فلا يجوز مثل ذلك لأجل خشية الرزق وعدم القدرة على الإنفاق. المقصود أنه بعد الأربعة أشهر المضي الأربعين الثالثة قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم يرسل إليه الملك. الملك واحد من الملائكة يرسله الله عز وجل إلى هذا الجنين. قال فيؤمر ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح. يرسل إليه الملك، المرسل هو الله، وينفخ فيه الروح بإذن الله وبأمر الله. وهذا من جملة أعمال الملائكة، قد تقدم معنا في حديث جبريل في أركان الإيمان عند الحديث عن الإيمان بالملائكة بيان أعمالهم. فهنا قال ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح. والروح إذا نفخت في هذا الجنين بدأ بالحركة، دبت فيه الروح فبدأ يتحرك في بطن أمه في الشهر الخامس. والروح أمرها غيبي، علمها عند الله. قال الله جل وعلا ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. هذا توبيخ، يعني ما عندكم شيء من العلم فتأتون تسألون عن الروح، أنتم لم تحصلوا شيئا من العلم، لم تؤتوا من العلم إلا القليل، يعني ما بقي إلا الروح تسألون عنها، كأنه ما بقي إلا الروح لكي تسألوا عنها. فيوبخهم الله بذلك وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. ولهذا الخوض في الروح وما هي، هذه طريقة أهل البدع. أما أهل السنة فيقولون الروح من أمر الله، لا نعلم كيفيتها، الله أعلم بها، نؤمن بما فيه ما ذكر من صفاتها في الأحاديث في الكتاب والسنة، من أنه يصعد بها إذا قبضت روح المؤمن تصعد بها الملائكة وتضعها في حانوت من الجنة وكفن من الجنة ويصعد بها، وتنتزع إذا كانت من الكفرة والفجرة تنتزع انتزاعا، وغير ذلك مما جاء في الأوصاف في صعودها وفي عودها إلى الأجساد. أما أن نزيد ونخوض فيما لا علم لنا به فقد نهانا الله عن ذلك، ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. الإنسان لا يقول على الله بغير علم. قال ثم يرسل له الملك فينفخ فيه الروح. وتأتي الروح في الكلام كلام الله تبارك وتعالى مضافة إلى ربنا جل وعلا، كما في سورة التحريم قال فنفخنا فيه من روحنا. ويلتبس هذا على بعض الناس، يلتبس هذا على بعض الناس فيقولون إن الروح متصلة بالله، تعالى الله عن ذلك. فإنه ينبغي أن يعلم أن إضافة الأشياء إلى الله، الإضافة إلى الله على نوعين، فتارة تضاف الصفات من باب تكون من باب إضافة الصفة إلى الموصوف، مثل أن يقال كلام الله ورحمة الله وعزة الله، هذه الصفات من إضافة الصفة إلى الموصوف، فهذه ليست مخلوقة بل هي من صفات ربنا تبارك وتعالى. وتارة يضاف تكون إضافة من باب إضافة المخلوق إلى خالقه تشريفا وتنويها بشأنه، مثل ما يقال بيت الله، ناقة الله، من روحنا فنفخنا فيه من روحنا. فالإضافة هنا إضافة تشريف، إضافة تشريف، إضافة المخلوق إلى خالقه. نعم. قال فينفخ فيه الروح ثم يؤمر بأربعين، أي يؤمر الملك ثم يؤمر بكتب أربعين، أربع كلمات، ثم يؤمر بكتب أربع كلمات، أي أن الله يأمر الملك فيكتب أربع كلمات، بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. ومهما تقدم الطب الحديث فلن يستطيع إلى هذه سبيلا، قد يقول قائل إن الله عز وجل قال إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ما تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. قال الآن الأرحام أصبح يعلم ما فيها. نقول هذا ليس بصحيح، فإن العلم الذي عن طريق الطب الحديث وهو معرفة الجنين أنه ذكر أو أنثى هذا أمر نسبي، هذا أمر نسبي. لكن ويعلم ما في الأرحام، يعلم رزقها وعملها وأجلها وشقية أو سعيدة، هذه الأنفس لا يعلمها إلا الله تبارك وتعالى. مهما تقدم الطب لا يمكن أن يصل إلى علم هذه الأمور، فمما اختص الله بها. فيكتب الملك بأمر الله، يؤمر بكتب أربع كلمات: رزق. فالرزق مكفول مكتوب، إن الله قدر مقادير الخلق قبل يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة وكتبها عنده في اللوح المحفوظ سبحانه وتعالى. فالمقصود أن الرزق يأمر الله الملك بكتب رزقه، والرزق يشمل الرزق الديني والدنيوي. الديني العلم وما يكتسبه من صلاح استقامة وهداية، هذا رزق توفيق من الله عز وجل. وأيضا الرزق الدنيوي اللي هو ما الطعام والشراب والمال والمسكن والمراكب، هذه أرزاق. والدنيوية هذه تكون للمسلم والكافر، وتكون حلالا وحراما، لأن الرزق قسم لما يأخذه المرزوق وينتفع به ويعطاه بغض النظر عن كونه حلالا أو حراما. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان من دعائه يدعو بالرزق الحلال الطيب فيقيده، وإلا فإن كل الدواب مرزوقها والله رازقها، وما من دابة إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها، وإنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. يعني أمر الله بذل الأسباب والسعي في الأرض. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. أمرنا بالسعي والاكتساب في طلب الرزق، مع أن الرزق مكفول لكن لا تعلم الغيب أنت، فتبذل الأسباب ولا يأتيك إلا ما قدر لك. لكن بذل الأسباب واجب، والتواكل والاتكال على الغير وسؤال الناس أموالهم كل مذموم بالشريعة. المقصود قال يؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله. الأجل إذا جاء أجلهم لا يستقدمون ساعة ولا يستأخرون. ولهذا قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. فإذا جاء الأجل فإنه يحل بالإنسان ولا يمكنه تأخيره ولا تأجيله، كما أنه لا يمكنه تقديمه. والأجل علمه عند الله، فالإنسان لا يعلم كم سيعيش. كانت الأمم السابقة يعيشون مئات السنين، ولهذا نوح عليه السلام عمر في قومه عاش 900 عام 1000 سنة إلا 50 عام في الدعوة إلى الله، يدعوهم إلى الله فقط. وهذه الأمة أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الغالب عليها أعمار أمتي ما بين 60 و70 الغالب، وإلا فأنتم ترون يموت الجنين في بطن أمه، ويموت عند ولادته، ويموت في صباه، ويموت في شبابه، ويموت في كهولته، ويموت في شيخوخته، ويتجاوز 100 ويرد إلى أرض العمر. فالآجال بيد الله تبارك وتعالى، قال بكتب رزقه وأجله وعمله. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما منكم من أحد إلا وقد علم مقعده من الجنة أو من النار. قال الصحابة: أفلا نتكل وندع العمل؟ قال: لا، اعملوا فكل ميسر لما خلق له. ثم قرأ قول الله تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. حتى تدري بما في الكتاب، هل أنت شقي أو سعيد، هل عملك يدخلك الجنة أو النار، لا تعلم خاتمة ذلك، فعليك أن تبذل السبب. وتلك الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون، فعليك أن تبذل السبب وتعمل، تطيع الله، تعبده سبحانه وتعالى، ولا تتكل على ما في الكتاب، لأن ما في الكتاب غيب لا تعلمه أنت، من أين لك أنك أنت في كذا أو كذا، أنك من أهل النار أو من أهل الجنة؟ هذا سفه من القول. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. ثم قال: وشقي أو سعيد، كما قال الله: فمنهم شقي ومنهم شقي وسعيد، كما قال الله عز وجل: هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. فالناس ينقسمون إلى فريقين في مآل أمرهم وآخر أمرهم: فريق في الجنة وفريق في السعير. نسأل الله جل وعلا يجعلنا وإياكم من السعداء، يجعلنا وإياكم من أهل الجنة. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك: قال: فوالله الذي لا إله غيره. وهذا لتأكيد الأمر وخطورة حلف عليه عليه الصلاة والسلام: إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. هذا يا أخواني يدلك على أمور: الأول أن الأعمال بالخواتيم، وقد صح هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: الأعمال بالخواتيم. فعلى المؤمن أن يدعو ربه بالثبات، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وقال الله جل وعلا معلما عباده أن يدعوه قال: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. فالمؤمن يخاف ويرجو، يخاف الله، يخاف عقابه ويرجو ثوابه، يخاف من سوء الخاتمة ويرجو حسن الخاتمة، ويسأل ربه أن يحسن خاتمته وأن يتوفاه مسلما ويحقق في الصالحين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، أي لا يأتيكم الموت إلا وأنتم على الإسلام والتوحيد. فحسن الخاتمة أمر عظيم. فمن الناس من يعمل أعمالا صالحة في الظاهر، ولكن لدسيسة في نفسه لا يوفق لحسن الختام، فقد يرتد والعياذ بالله وينتكس فيعمل بعمل أهل النار في آخر عمره. ولهذا حذر النبي صلى الله عليه وسلم من أعمال تقع ممن يكون في آخر العمر، كما قال عن الذين لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم، قالوا: شيخ زان كبير في السن والداعي إلى هذه الشهوة ضعيف في حقه، ومع ذلك يرتكب الفواحش نخشى عليه. فالمقصود أن من الناس من يعمل أعمالا في الظاهر تكون صالحة، ولكن لدسيسة في قلبه ومرض فيه يخذل ولا يوفق للاستمرار والإخلاص النية والعمل الصالح عند الختام، فيخذل ويعمل بعمل أهل النار. وربما تسمعون عمن يرتد، بل ربما وقد وقع هذا، أناس عملوا وتعلموا العلم وكتبوا فيه مؤلفات ثم ارتدوا وألحدوا وأنكروا وجود الله والعياذ بالله وماتوا على ذلك صلى الله عليه. وحدث في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أن أحد الناس كان يقاتل مع النبي صلى الله عليه وسلم قتالا شديدا لا يدعو للمشركين فاذة ولا شاذة إلا وقد أتى عليها. فقال الصحابة لقد أبلى فلان منا فلان ما أبلى أحد منا ما أبلى فلان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو في النار. الصحابة رضي الله عنهم استعظموا هذه الكلمة. فقال النبي أحد الصحابة قال والله لا ألزمنه يعني أتابعه. فتابعه فرآه هذا الرجل الشجاع القوي الذي قاتل وقتل كثيرا من المشركين رآه إذا به قد جرح. فأخذ سيفه ووضع مقبضه وضع ذبابته على صدره واتكأ على مقبضه وضع مقبضه على الأرض وذبابته يعني حد السيف على صدره فاتكأ عليه فخرج من ظهره جزعا من الآلام التي أصابته والجراحة التي لحقته. فقال الصحابي أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وجاء عند النبي صلى الله عليه وسلم وقال أشهد أنك رسول الله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بما؟ قال إن الرجل الذي قلته هو في النار حصل منه كذا وكذا. ولهذا جاء في بعض ألفاظ الحديث أو في أحاديث أخرى قال إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس. وهذا فيه خطورة الرياء وملاحظة المخلوقين. فعلى المؤمن أن يخلص أعماله لله يجعلها على وفق شريعة الله مخلصا فيها لربه يسأل الله الثبات واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وعلى العكس من ذلك قد إنسان مسرف على نفسه بالمعاصي والفجور وربما كان كافرا فيوفقه الله للهداية فضلا من الله وإحسانا. وهذا كثير الصحابة كثير منهم أسلم وذهب للقتال ربما لم يسجد لله سجدة وقاتل في سبيل الله فقتل شهيدا. واليهودي غلام مريض على فراش الموت زاره النبي صلى الله عليه وسلم فأدعاه للإسلام فقال له أبوه أطع أبا القاسم فشهد شهادة الحق ودخل في دين الإسلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. فالمقصود أن الأعمال بالخواتيم على المؤمن أن يحذر وفي نفس المقام يحذر من الاغترار بعمله واحتقار الآخرين لمعاصيهم. ولهذا روى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر اثنين من بني إسرائيل أحدهما عابد متعبد لله عز وجل مكثر بالعبادة لكنه كان يمر على صاحب له مسرف على نفسه في المعاصي فينصح والنصيحة طيبة مطلوبة. فكان يقول له يا فلان اتق الله فيقول له ذلك العاصي المسرف خلي بيني وبين ربي. وفي كل مرة مرتين ثلاثة ينصحه في الثالثة قال خلي بيني وبين ربي. فذاك العابد تجاوز الحد واغتر بعبادته فتألى على الله. لو أنه اقتصر عن نصيحة النصيحة طيبة تنصح العصاة تقول اتقوا الله اتق الله يا فلان اترك هذه المعصية وتذهب. لكنك لا تحكم عليه أنه في النار قد يهديه الله عز وجل قد يغفر الله له. أنت لا تتألى على الله. فماذا قال ذلك العابد اغتر بنفسه وحلف على الله تحجر على الله فضله قال والله لا يغفر الله لك. من أين لك تتألى على الله؟ فقال الله من ذا الذي يتألى علي أن لا أغفر لفلان إني قد غفرت له وأحبطت عملك. قال أبو هريرة قال كلمة أوبقت دنياه وآخرته. نسأل الله العافية. ولهذا أنت لا تحتقر العصاة تزدريهم بل ترحمهم وتشفق عليهم وتنصح لهم. ولهذا امرأة بغي دخلت الجنة لأنها رأت كلبا يلهث من العطش فرحمته، فنزلت البئر وملأت موقها ماء وسقته، فشكر الله صنيعها وأدخلها الجنة. الراحمون يرحمهم الرحمن لما في قلبها من الإيمان بالله عز وجل، والرحمة التي لحقت التي حصلت لها لهذا المخلوق الضعيف فرحمها الله. وهي بغي يعني تنتهي للزنا، فلا يغتر المتعبد بعبادته، لا بل يخاف ألا تقبل منه وأن ترد عليه. ولا تحتقر العصاة ولا تحكم على معين بأنه في النار، هذا ليس إليك، هذا إلى الله. إلا من مات على الكفر من اليهود والنصارى فقد حكم الله عليهم بالنار وبئس القرار. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. لكن وهو حي تقول هذا الكافر لا يدخل الجنة، ماذا يدرك؟ أليس قد يؤمن؟ أليس قد يمن الله عليه بالهداية والإسلام؟ فلا تحكم على هؤلاء الأحياء وعلى الناس بجنة ولا نار. ولهذا من عقيدتنا للسنة قال ولا أشهد لمعين بجنة ولا نار إلا من شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم. ولهذا من الكلمات الجميلة الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال عن أهل السنة، قال إنهم أعرف الناس بالحق وأرحم الناس بالحق بالخلق، فهم يعرفون الحق ويرحمون الخلق. فالمقصود يا أخواني أنه هذا الحديث حديث عظيم، ولهذا النبي أقسم على هذا قال فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. فلهذا علينا أن نسأل الله أن يثبتنا على الإيمان وعلى الإسلام. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. فنسأل الله الثبات دائم، نسأل ربك الثبات، ثبتك الله عز وجل على الحق يتوفاك على الإسلام والسنة والتوحيد، وألا يزيغ قلبك وتنجرف مع الفتن. وصلى الله وسلم على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين.